غادي نسيك بدون نقاش، ريحتك في قلبي ما تبقاش. لا لا لا لا انا عطيتك لوكازيون اشتخد عيني كنت حاس بيها غادي تخلع عيني. لا لا لا لا لا لا لا لا صايك من فينال خلطة اوريجينال شكون لي علمك نيتي وقولي لي وين قريتي. صايك من فينال خلطة اوريجينال شكون لي علمك نيتي اي قولي لي وين قريتي. واي الحكاية كنتي تعيب Let's go.